أرشدك يثبير الحار أكشي على غفي علي تسلي ما في ثروان جرجار أيوغينا زيلو فييري أيزنسن الكوراج دسبار أخاقا لأخواتا ما جاك يعدنا عدلي يا زرزور أما يسعى ثقار الزور يظلي من شكري ثندير قزني سبوني قرع درقولي ونسي سميس الجير مضيق نون نفاس ندول نغث عفسي ندو قسيس قولي ونكني ذاس حكمن الفضل والشوادي يرزني بذل على ميس قولي ونكني ذاس حكمن الفضل والشوادي يرزني بذل على ميس تدارث تدارثي النغذي تمسل وشلي جنار غاش وذني شعبان فركاني ميلا عبارة نغمن ندى شو غرك يخص جرسان تسون فرحتي مولا تسر ونشو هادر انت ندي مشومان تسون فرحتي مولا تسر ونشو هادر انت ندي مشومان غلف الشمات الشمات ذببنا تروب زغي شوب باللوان تسونكم تنثورا نجو هد الخوبات تسيمني في ذان يونيك سبو سرايا ويضرد ومثلين يركب في الزير عزيزان يونيك سبو سرايا ويضرد ومثلين يركب في الزير عزيزان